في تفسير كلمة التوحيد أو ذكر معناها يسأل الأخ، نقول لا إله حق يعني لا معبود حق أو لا معبود بحق، إن قدرت بكلمة مفردة أو قدرت بشبه جملة جار ومجرور كله صواب وكله لا بأس به. المنفي في الصفات هو التكييف لا الكيفية. نعم هذا الذي قلناه، نحن لا ننفي أن لصفة الله عز وجل كيفية، نحن ننفي ماذا؟ علمنا بهذه الكيفية، وهذا الذي أسميناه ماذا؟ التكييف. قال يعني ما مراد الإمام مالك الكيف غير معقول؟ الكيف غير معقول بالنسبة لنا. نعم المقارنة بين الكامل والناقص، أنا قلت في الدرس وأذكر ما قلته، قلت بلا حكمة، المقارنة بدون اقتضاء الحكمة أو بدون اقتضاء المصلحة تنقص من قدر الكامل، وهذا بالتالي يخرج نحو قول الله عز وجل الله خير أما يشركون، فالحكمة ظاهرة هنا. الأسئلة طويلة يعني تحتاج إلى درس. يقول هل أدري بداية السؤال ما واضح، لكن الخالق والمخلوق كلاهما يشتركان في إدراك الصوت لكن يفترقان في كيفية وكن هذه الصفة. نعم الله عز وجل يسمع والمخلوق يسمع، والله عز وجل أخبر بهذا في كتابه، فاشترك في قدر مشترك هو الصفة قبل الإضافة، وهذا كما قلنا معنى كلي قائم بالذهن أو كما يقول المناطقة مطلق كلي لا يتجاوز حدود الأذهان، فالاشتراك فيه لا محذور فيه، إنما الاشتراك فيما يختص به الخالق أو ما يختص به المخلوق هو التمثيل الممنوع. وأظن أن هذا قد شرحناه بالتفصيل فيما مضى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.